هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. الليلة على عازف العود والمؤلف الموسيقي المصري الراحل جورج ميشيل. وسوف نقدم معلومات عن حياته ونستمع إلى نماذج من عزفه وتأليفه. يعتبر جورج ميشيل أحد عازفي العود البارعين في الحياة الموسيقية المصرية، وهو من مواليد مدينة طنطا في 22 من شهر فبراير عام 1915. وانتقلت أسرة جورج ميشيل بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية. عندما بلغ 5 من عمره أصيب بمرض تسبب في بقائه في المنزل لفترة طويلة، وكانت والدته تحضر له بعض لعب الأطفال، ولفت نظر الأم اهتمامه الشديد بلعبة البيانو. وعندما تم شفاء جورج ميشيل أحضرت له آلة بيانو حقيقية. وجاءت له مدرسة إيطالية من الأجانب الذين كانوا يعيشون في الإسكندرية في ذلك الوقت، فتعلم على يديها قراءة التدوين الموسيقي والعزف على آلة البيانو. درس جورج ميشيل الموسيقى بجانب تعليمه المدرسي، واستمر كذلك حتى بلغ 11 من عمره. وفي ذلك الوقت توفي أحد أقارب جورج ميشيل، فتم إغلاق آلة البيانو، واستمر ذلك لمدة 5 سنوات. وعندما سمحت الأسرة بفتح البيانو كان قد أصبح غير صالح للاستخدام. ذلك وكان رجلا محبا للموسيقى، فاشترى لجورج ميشيل آلة عود وحاول العزف عليها دون معاونة، وبدأ جورج ميشيل يعلم نفسه بنفسه. وكان جورج ميشيل يعتبر فنان الشعب سيد درويش هو الأستاذ الأول له، حيث أنه قد بدأ النشاط الموسيقي عازفا لآلة العود في فرقة موسيقية صغيرة كان قد كونها محمد البحر درويش، وكانت تعزف تراث الوالد على الهواء مباشرة من إذاعة الإسكندرية. أعزائي المستمعين، والآن مع تقاسيم على آلة العود من أداء جورج ميشيل. الاختيار على جورج ميشيل ليعلم الموسيقى في نادي الموظفين، وأثناء الحرب العالمية الثانية تعرف على وكيل وزارة كان منتدباً لمراقبة الحسابات في الإسكندرية، وكان محباً للموسيقى، فعرض على جورج ميشيل الانتقال إلى القاهرة. وظيفة في شركة الغزل والنسيج في حلوان ليقوم بتدريس الموسيقى ليلا للعمال والموظفين، وكان ذلك عام 1944. بعد ذلك استقر جورج ميشيل في القاهرة وتفرغ للعمل في مجال الموسيقى فقط، ونظرا لأنه كان يقدم عزفا منفردا على آلة العود في إذاعة الإسكندرية، فقد قام أيضا بنفس المهمة في إذاعة القاهرة. ولكن بعد ذلك واجهته مشكلة فنية، فقد كان يتربع على عرش العزف على آلة العود في ذلك الوقت عمالقة أمثال محمد الأصبجي ورياض السنباطي. وكان لكل منهم الأسلوب المتميز له في العزف، فحاول جورج ميشيل أن يكون له أسلوب خاص يميزه في العزف على آلة العود عن غيره. بعد ذلك كون فرقة موسيقية تحمل اسمه، وفي عام 1951 تكونت فرقة موسيقى الإذاعة المصرية، فشارك جورج ميشيل مع الفنان عبد الفتاح صبري بالعزف على آلة العود في الفرقة. وبعد فترة تم حل فرقة موسيقى الإذاعة، فتم تحويل جورج ميشيل مع بعض زملائه للعمل في الفرقة القومية للفنون الشعبية التي كان يقودها في ذلك الوقت الفنان علي فراج. ومن مؤلفات جورج ميشيل الموسيقية نستمع الآن إلى مقطوعة بعنوان أيام زمان من عزف فرقة موسيقى الإذاعة المصرية. أعزائي المستمعين، وفي نهاية عام 1967 تكونت فرقة الموسيقى العربية بقيادة الراحل عبد الحليم نويرة، فانتقل إليها جورج ميشيل مع عدد من زملائه، وقد اختير جورج ميشيل أيضا عضوا في المجموعة الصغيرة التي كانت تضم أمهر العازفين في الفرقة، وسافرت تلك المجموعة الصغيرة إلى أغلب البلاد الأوروبية لتقديم تراث الموسيقى العربية. عندما أنشئ كونسيرفاتوار القاهرة عام 1959، قام عميد المعهد آنذاك المؤلف الموسيقي المصري الراحل أبو بكر خيرت باستدعاء جورج ميشيل وعدد من زملائه من العازفين البارعين ليدرسوا في قسم الموسيقى العربية. في 1962 تم تعيين جورج ميشيل في وظيفة أستاذ مساعد في المعهد، وبعد وفاة أبو بكر خيرت عام 63 تم نقل قسم الموسيقى العربية إلى المعهد العالي للموسيقى العربية، واستمر جورج ميشيل في عمله حتى عام 1987. ومن مؤلفاته الموسيقية نستمع الآن إلى دنيا الأحلام. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع المؤلف الموسيقي وعازف العود الراحل جورج ميشيل من خلال أوتار موسيقية. بالإضافة إلى عمل جورج ميشيل كعازف بارع على آلة العود، فقد ألف عددا من المقطوعات الموسيقية، نذكر منها بين الزهور، من وحي الصمبة، أيام زمان، موكب، دنيا الأحلام، حنان، ليالي عربية، والضاحك الباكي. من الجدير بالذكر أن جورج ميشيل قد قام بعزف العود المنفرد في مؤلف الدكتور سيد عوض فانتازيا للعود والأوركسترا، عندما قدمت لأول مرة على مسرح الجمهورية بالقاهرة في 28 من شهر يونيو عام 1985 بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المؤلف. في 30 من شهر نوفمبر عام 1996 رحل جورج ميشيل عن عالمنا بعد حياة فنية ثرية. ولنختتم هذه الباقة من أعمال جورج ميشيل ونستمع إلى جزء من فانتازيا للعود والأوركسترا للدكتور سيد عوض من عزف جورج ميشيل على آلة العود بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المؤلف.